بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن، وهي مسائل في علوم القرآن العظيم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يعلمنا التأويل، آمين. نبدأ اليوم في الكلام على باب جديد ومسألة جديدة، مسألة ما يقبل من القراءة وما لا يقبل، مسألة ما يقبل من القراءة وما لا يقبل. يعني إحنا عندنا معروف حاجة اسمها القراءات، تكلمنا في المرة اللي فاتت على معرفة الحفاظ والرواة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بأربعة، ابن مسعود وسالم ومعاذ وأبي، وأنه اشتهر بالإقراء من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عن كل الصحابة، وأخذ عنهم خلائق من الصحابة ومن التابعين. ومن بعد هؤلاء تجرد للعناية بالإقراء قوم برز منهم سبعة، هم الذين قال فيهم أبو مزاحم الخاقاني: فبالحرمين ابن الكثير ونافع، وبالبصرة ابن العلاء وهو أبو عمري، وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. نعم، وتكلمنا أخيرا على مسألة طلب العلو، وقلنا إن طلب العلو محمود عموما، واضح. لكن إذا كان هناك نزول، تكلمنا في هذه المسائل صحيح، أظن هذا ما ختمنا به صح، تكلمت في هذه المسائل مش كده، تكلمت على طلب العلو أنه محمود إجمالا، لكن أما إذا كان العلو في الإسناد مطلوبا بذاته مع عدم العلم وعدم التعلم وعدم الورع والتقوى، فالنزول هنا أو البعد في الإسناد أولى إذا كان مع هذه الأشياء، إذا كان مع العلم والحفظ والإتقان والشهرة، نعم، والورع، نعم. طيب، ننتقل اليوم إلى مسألة قريبة، وهي مسألة القراءات. يعني هناك انتقال مناسب من مسألة إلى مسألة، مسألة القراءات، وما يقبل منها وما لا يقرأ. ما يقبل منها فيقرأ به، وما لا يقبل منها فلا يقرأ به. أبدأ الكلام عليها بتحذير من الخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة، الأحرف السبعة والقراءات السبعة لا علاقة أبدا. لا يقول هذا كما قال الإمام أبو شام المقدسي، لا يقول بالتطابق أو بالربط بين الأحرف السبعة والقراءات السبع إلا الجهال من العوام، فأعيذكم أن تكونوا منهم، إلا الجهال من العوام. البعض يفتكر أن الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لا، غلط، دي حاجة منهاش علاقة بدي، خلاص. الأحرف السبعة هي اللغات على مذهب الأكثرين، يعني اللغات اللي نزل بها القرآن، دي قضية تانية، أو اللي قرأ بها القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات جلها يعود إلى اللهجات واتجاه الكلام من غيبة وخطاب وكذا. فالقراءات هي عبارة عن علم بإيه؟ علم بكيفية أداء كلمات القرآن بقطع النظر. الاختلاف رجع لإيه؟ يعني مثلا عملته أيديهم مثلا، ووصى بها وأوصى بها، دي مش اختلاف لغات ابدا، مش اختلاف لغات. خلاص. طيب يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في القراءات اللي هي علم بكيفية اداء كلمات القرآن واختلافها، معزوة لناقلها. هو كده لازم تبقى فيها كده، معزوة لناقلها. بتقول قراءة فلان وقراءة فلان، او القراءة التي قرأ بها فلان وقراءة بها فلان والقراءة التي قرأ بها فلان، ملهاش علاقة بموضوع الاحرف السبعة. كن هي سبعة مجرد اتفاق عددي ليس اكثر، لكن لا تلازم ولا علاقة ولا ارتباط. طيب القراءات انقسمت بحسب الإسناد والشهرة، القراءات انقسمت بحسب الإسناد والشهرة. وعايزكم تركزوا معايا علشان هنتكلم النهاردة في أشياء ممكن تستغرب، ممكن تستغرب، هتسمعوا كلام نوعا غريب، ها؟ وهنعرض كلام لابن الجزري رضي الله عنه، فهو نوعا غريب خلاف المألوف على الآذان، خلاف المألوف على الآذان مما نسمعه معاصرا يعني، أو على ألسنة المتخصصين من قضية التواتر في القرآن وكذا. لكن نمشي خطوة خطوة. ها؟ القراءات بتنقسم بحسب الإيه؟ بحسب الإسناد والشهرة. والغلط الشائع، ها؟ الغلط الشائع اللي كلنا واقعين فيه للأسف، هو إن أنت تجعل القراءات منقسمة إلى قسمين فقط. تجعل القراءات قسمين، تجعل القراءات منقسمة بين المتواتر اللي هو يقبل ويقرأ به، وما سوى المتواتر وهو الشاذ المردود الذي لا يقبل ولا يقرأ به. تقسم القرآن كده قسمين القراءات، إما أن هي قراءات متواترة كلها يقرأ بها، وإما أن هي شاذة كلها لا تقبل ولا يقرأ بها. ولما نيجي في درس التجويد، درس التجويد اقصد يعني جنس الدرس يعني في دروس التجويد المعاصره، يعني من المناهج او الملاحظ في درس التجويد المعاصر انك تجد تكلف في تفسير او في تاويل ابيات ابن الجزري التي ذكرها في شروط صحه القراءه، فيقولون فيها انه يقصد المتواتر وهذا قوله، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ها؟ يقولون المراد بصحة السند هنا التواتر، وده تفسير غريب، تفسير غريب. ليه؟ لأنه لو كان القرآن، لو كان المراد من صحة السند هنا المتواتر، فما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط معه موافقة الرسم ولا وجه العربية، لا نحتاج. يعني هو أنت بعد ما يتواتر تشترط معاه، نشوف كده بعد ما يتواتر هل هيتفق مع الرسم ولا لا، وهل هيتفق مع وجه في النحو والعربية ولا لا؟ لا طبعا، لأن القرآن هنا دليل. انتبهوا يا جماعة، القرآن شواهد، القرآن شواهد. شواهد يعني ايه؟ مش احنا بنقول دلوقتي اتكلمنا في قضية الشعر وقلنا ان القرآن بيستشهد، ان الشعر له قانون في الاستشهاد به. استشهاد يعني ايه؟ يعني ان نتخذ منه ادلة على القواعد النحوية والصرفية والمعاني اللغوية في الثلاث حاجات دول، النحو والصرف ومعاني اللغة. خدوا بالكم مش البلاغة، انا مش محتاج في البلاغة استشهد بالايه؟ مش محتاج في البلاغة أستشهد بالأشعار القديمة، لأن ممكن أستشهد بأشعار المتأخرين. ها؟ طيب مش احنا اتكلمنا على موضوع الشعر والاستدلال بالشعر، ها؟ وقلنا له قانون 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام، وإن هو بينتهي بإبراهيم بن هرمة وهو آخر من استشهد بشعره، وأول من رد شعره بشار ابن برد، أول من رد شعره بشار ابن برد. قلنا الكلام ده كله خلاص. طيب هذا الكلام مختص بإيه؟ هذا الكلام مختص بالاستشهاد الشعري، الشعري، الاستشهاد في الشعر. بعد الاستشهاد بالشعر في ثلاث مسائل تانيين في الاستشهاد. الاستشهاد يعني ايه؟ افهموها. في أدلة إثبات القواعد اللغوية والمعاني اللغوية. أدلة إثبات القواعد اللغوية والمعاني اللغوية. افهموا الكلام ده كويس. للأسف الكلام ده من أصول العلوم ومندثر. عاملين بس نتبجح طلب علم طلب علم طلب علم. والدعاء يتكلموا في طلب العلم. وأنا أقول الدعاء ولا أقول العلماء. يتكلمون في طلب العلم. ثم أصول العلوم مش موجودة. تجد اللي اسمه بيقول أنا بطلب علم بقاله 15 سنة أو 10 سنين بيقول أنا بطلب علم ولا يعرف هذه الأصول. عجيب. طب على أي أساس درست النحو؟ طب إذا درست حتى في قطر الندى، قطر الندى الكتاب رقم 2 في المنهج المشهور، يعني الأجرومية ثم قطر الندى. قطر الندى مليء بالشواهد. إيه قانون الشواهد؟ لما يأتي ببيت لأبي نواس يأتي به للتمثيل ولا للاستشهاد؟ ها؟ فدي أصول العلوم لازم نكون فاهمينها. خلاص؟ طيب احنا عندنا في البلاغة في القواعد البلاغية الشاهد هو المثال لا إشكال. ممكن تستشهد ببيت شعر متأخر. ليه الكلام ده؟ في وقت إن شاء الله لما نيجي ندرس البلاغة هنقوله. خلاص؟ لكن عندنا ثلاث حاجات تانيين بعد الايه؟ بعد الشعر. احنا خلاص اتكلمنا في الشعر. عندنا بعد كده النثر. النثر النثر اللي هو الكلام المنثور اللي العادي، يعني اللي احنا بنقول عليه كلام انشائي او كلام عادي مش شعر يعني. خلاص. الحاجة الثالثة القرآن. الحاجة الرابعة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يستشهد به. القرآن يستشهد به في ايه؟ في القواعد النحوية. أما المسلم فلا إشكال. المسلم عنده القرآن كلام الله لا إشكال. خلاص. والمسلم تتعدد عنده أسباب الاستشهاد بالقرآن، فهو كلام الله وهو كلام عربي قديم وهو من جوه عصر استشهاده. خلاص. من جوه 150 سنة الأولى من عمر الإسلام. أما الكافر الذي لا يؤمن بالقرآن فهو يرى أنه من وضع العرب الفصحاء الذين يستشهدوا بكلامهم. أنزلوا وسيدي منزلة كلامهم. يعني أنت لو بتقول أن القرآن مش صحيح فأنت تنزل منزلة كلامهم، تنزل منزلة كلامهم وأنت بتستشهد بكلامهم. تفهمين المسألة دي ولا لا؟ يعني حتى لو قلت ان القرآن مش صحيح مش كلام الله، طيب هو مين قالك ان انت لا تستشهد به الا اذا كان كلام الله؟ هو الشعر كلام الله؟ لا مش كلام الله. طب هو النثر اللي هو ممن يحتج بكلامهم كلام الله؟ لا مش كلام الله. مش انت بتقول ان القرآن ده من وضع العرب؟ خلاص. والشعر من وضع العرب يستشهد به ولا اشكال عند حتى الكفار في الاستشهاد بالقرآن. لذلك اللي عملوه اللي طبعا احنا عارفين كده على هذا الكلام، المعاجم لا تخلو ابدا، المعاجم لا تخلو ابدا من الاستشهاد بالايه؟ من الاستشهاد بالقران. لا تخلو ابدا من ذلك. لسان العرب مليان. استشهاد بايات قرانيه يعمل عليها بحوث، يعمل عليها بحوث. خلاص. مغني اللبيب لابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب من أمهات كتب النحو بل من أشهرها ومن أجلها. له منهج خاص في الاستشهاد بالآيات القرآنية ويعمل عليها بحوث، وفعلا فيها بحوث عليها. وكذلك الآيات المستشهد بها في لسان العرب لابن منظور عليها بحوث كذلك. في معجم بقى اللي عملوه مجموعة من النصارى، عملوا معجم اسمه المنجد. المنجد أول معجم يخلو من الاستشهاد بالآيات القرآنية. هو أول معجم يخلو من الاستشهاد بالآيات القرآنية بحجة إيه؟ بحجة يعني فصل الإيه؟ نبقى محايدين، نفصل الدين عن طب لحظة، وهو من قال؟ وده بقى اللي يخليني أشك فيهم، وان هم عندهم فساد طوية. قد ثنوا ايه كشحهم على مستكنة. خلاص. وهو من قال اصلا ان استشهادك بالقرآن لازم يكون يعني فيه اتجاه ديني، وان احنا بنستشهد بالقرآن او ان انت بتستشهد بالقرآن من باب التعاطف مع القرآن، وانه ده في اجلال للقرآن والكلام ده كله. انت ممكن تكفر به وتعتبره كلام بليغ من كلام العرب، لان بلاغة القرآن مجمع عليها اصلا بقطع النظر. يعني هو حتى اللي بيرفض القرآن يقول لك هو كلام بليغ، وبلاغته هي اللي عملت اشكال عند الناس وخلتهم يقولوا ان هو كلام الله. فلذلك انت عندك شيء مش سليم انك تعمل حركة زي دي، تعمل حاجة زي دي، عندك شيء مش سليم، لان القرآن له قانون في الاستشهاد به، ولا يشترط ان تؤمن به ككلام الله او ككلام لله سبحانه وتعالى وعلى انه منزل من عند الله تعالى حتى تستشهد به في اللغة. فنحن نستشهد بالشعر ونحن مجمعون، نحن كمسلمين وكفار مجمعون على انه من كلام الناس، ونستشهد ايضا بالنثر ونحن مجمعون على انه ليس من كلام الله، فايه المشكله معاك مع القران؟ فاهمين المساله دي؟ فاهمينها ولا لا؟ طيب نرجع، نعم نرجع لمسالتنا مره ثانيه، نرجع لمسالتنا مره ثانيه. فابن جزري يقول: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فنحن لو ثبت عندنا أن القرآن متواتر، هل محتاجين هنا أن احنا نقيسه على الرسم وعلى اللغة؟ لو قلنا أن صحة السند هنا، طيب عشان اللي ما درستش علوم قرآن قبل كده، المقصود ابن الجزري هنا يقول: كيف نثبت قرآنية النص؟ كيف نقول هذا قرآن؟ قال لك لابد من ثلاث شروط. الشرط الأول هو صحة السند. الشرط الثاني هو أن يتوافق مع الرسم. الرسم اللي هو إيه؟ اللي هو اللي سيدنا عثمان كتبه ووزعه في المصاحف. يعني لازم اللفظ اللي أنت بتقرأ بيه ده يوافق الرسم المكتوب في المصحف ده. خلاص. الحاجة الثالثة، لازم يوافق قاعدة من قواعد النحو. شوف ركز معايا، لازم يوافق قاعدة من قواعد النحو. فبعض الناس يقولون المراد من صحة السند هنا التواتر. فيقال لهم لو ثبت التواتر لكان حجة على النحو، مش ان هو يقاس على النحو. انتبهوا يا جماعة، القواعد النحوية اخذت من ضمن ما اخذت من القرآن. القرآن كان حجة في القواعد النحوية، وعشان كده شرحت الشرح الطويل ده دلوقتي، ان القرآن حجة يستشهد بها على القواعد النحوية. عايز تشوف ازاي يستشهد بها؟ راجع مغني اللبيب لابن هشام، اسمه هكذا، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. هذا الكتاب مليء بالاستشهاد بالآيات القرآنية، وله منهج، له منهج خاص غزير في الاستشهاد بالآيات القرآنية. هكذا كان ابن هشام رحمه الله. والناس في هذا يتفاوتون بين مقل ومكثر، مش عشان مبدأ الاستشهاد ان لا يستشهد بالآيات القرآنية، بل بعض النحاة كان يتجنب تقطيع الآيات. يعني بعض النحاة كان يتحرج من ان هو يمسك كده الألفاظ والآية ويعرب فيها، يقول لك ودي أصلها كذا ثم أصبحت كذا، ويمسك الآية فكأنه يحرف في الكلمات، وكأنه يعني قد أهان الآية بأنه أخذها وقطعها. طب ليه هو يقول لك كده ليه؟ طب ما تخلينا في الكلام العرب، نمسك لبيت الشعر نقطعه زي ما احنا عايزين، نمسك النثر نقطعه زي ما احنا عايزين، تمام. لكن هل القرآن حجة في اللغة؟ نعم طبعا القرآن حجة في اللغة. فإذا ثبت أن القرآن متواتر، إذا ثبت أن المراد من صحة السند هو التواتر، فأنا كيف هنا أقيسه؟ كيف أقيسه على وجه موجود في النحو ابتداء؟ لا، لو ثبت أن القرآن متواتر، أن القراءة متواترة، أنا أثبت بها القاعدة النحوية أصلا. الكلام ده واضح ولا في مشكلة؟ لو ثبت أن القراءة متواترة، ها؟ فده ما يشترطش فيها انها توافق وجه من النحو، ده هي اللي تثبت وجه النحو، ده هي اللي يستدل، هي ده هي شرط في صحة وجه النحو، هي شرط في صحة وجه النحو، ده هي اللي تخلق وجه النحو اصلا، هي اللي تخلق القاعدة النحوية، ها؟ هي اللي تصنع القاعدة النحوية، مش انت تقيسها بعد ما هي متواترة تقيسها على القاعدة النحوية. فلذلك الكلام اللي بيقال في دور تحفيظ القرآن والمعاهد خطأ، هذا الكلام الذي يقال في دور تحفيظ القرآن خطأ، كأنهم يعني خايفين من كلمة صحة السند ان هي مش كفاية ولابد من التواتر، فالمراد من صحة السند هنا هو التواتر، يقولوا كده، فالمراد من صحة السند هنا هو التواتر. طيب ازاي متواتر؟ بعد ما ثبت التواتر ازاي تشترط ان يقاس على الرسم وتشترط ان يقاس على قاعدة في النحو؟ لو كان متواترا لثبت بنفسه وان لم يوافق الرسم، ولا ثبت بنفسه وان لم يوافق قاعدة نحوية، بل عليك ان تضع منه قاعدة نحوية، لان القرآن دليل على القواعد النحوية، القرآن شاهد على القواعد النحوية، كما ان الشعر القديم شاهد على القواعد النحوية. اذن هذا الكلام لا يستقيم. اذن ما المراد هنا؟ هنا بقى الكلام، هنا ما المراد بها؟ ها؟ الامام ابن الجزري يقول في كتابه النشر، له كتاب اسمه النشر في القراءات العشر، يقول فيه، انا ساقرأ وسأتي لكم بنص الكلام، يقول: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت احد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، هذا الكلام من صدر كتابه النشر في القراءات العشر، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، ووجب قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، ها؟ سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة المقدسي يعني، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. شوف قال إيه؟ وصح سندها. طيب كلامه هنا لازال مش صريح، ها؟ لازال كلامه هنا لازال إيه؟ لازال مش صريح. طيب له كلام آخر أصرح منه في نفس الكتاب، ها؟ يقول، شوف الكلام، الكلام كلام صريح هنا، يقول: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، الركن الايه؟ ركن السند. ركزوا، هذا الكلام الذي أقوله الآن هو نص كلام ابن الجزري، انتبهوا. وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتفي فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، غير اللي هو إيه؟ موافقة وجه النحو، ها؟ يقول، هذا كلامه ابن الجزري، محدش ينفع يأول كلامه بأنه يريد التواتر، هو بيبين لك هنا أنه مش عايز التواتر، هو بيتكلم على صحة السند، هذا كلامه في النشر، كلامه هو، يقول: فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحرف الخلاف يعني إيه؟ خلاف القراءات، خلاف القراءات، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وقطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه. كل ما جاء متواتر خلاص وجب قبوله والقطع بقرآنيته، يقول: سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر، شوف الكلام، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. وقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. هكذا قال: وقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. شفت المقصود؟ يعني يريد أن يقول إن القرآن نعم أغلبه متواتر، لكن هل يشترط التواتر في كل جزئية فيه، في كل طريق من طرقه؟ لا. يعني اللي بيقرأه مثلا حفص عن عاصم بطرقه، أو بيقرأه شعبة مثلا عن عاصم بطرقه، أو قالون وورش عن نافع بالطرق، خلاص؟ هل هذه الطرق كلها متواترة؟ يعني واحد متواتر؟ لا. القراءة في الإجمال متواترة، انتبه، القراءة في الإجمال متواترة. أما التفصيل، هذا الطريق بعينه هو نفسه كده متواتر كتواتر القرآن كله؟ لا لا لا، هو قد يكون مشهور، يكون مشهور لكن دون التواتر، ويقطع بقرآنيته أيضا، لكن لا يقال فيه متواتر. ها؟ مثالها قضية المدود، مقادير المدود مثلا، والخلاف الدقيق داخل الطرق في مقادير المدود. هل نقول إن كل أداء خاص هكذا كل أداء متواتر؟ لا. يعني كل أداء حصل له التواتر باستقلال؟ لا طبعا، ليس كذلك. وإنما ما شرطه؟ ما صح سنده، يعني صح سنده، اشتهر سنده كذلك، اشتهر سنده حتى وإن كان دون درجة التواتر. طيب، فيأتي القرآن على وجوه، يعني على كلام ابن الجزري، الإمام السيوطي في الإتقان استخلص وجوه القراءة أو مراتب القراءات من إيه؟ من كلام ابن الجزري، هذا في الإتقان في علوم القرآن، في كتابه الإتقان في علوم القرآن استخلص كلام ابن الجزري، استخلص منه وجوه القراءة. فالوجه الأول اللي هو استخلصه: ما تواتر بنقل جماعة. لو تكتبوا الكلام ده أو بعد كده تسمعوا المحاضرة مرة تانية وتكتبوه أو تراجعوا الإتقان للسيوطي: ما تواتر بنقل جماعة لا يتواطؤون على الكذب، ما تواتر بنقل جماعة لا يتواطؤون على الكذب، خلاص؟ وتحقق هذا التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد، فهذا هو المتواتر، وهكذا تأتي أكثر القراءات. هذا هو المتواتر، وهذا ما تأتي عليه أكثر القراءات. الوجه الأول: أن يتواتر بنقل جماعة لا يتواطؤون على الكذب، ويكون ذلك في كل طبقة من طبقات السند، خلاص؟ طبعا نلاحظ هنا أن هذا الوجه فيه حد أعلى، أو فيه قدر زائد على ما ذكره ابن الجزري. ابن الجزري ذكر صحة السند، ابن الجزري ذكر إيه؟ صحة السند فقط، وهذا زائد. وتلاحظوا شيء تاني، لما تكلمنا قلنا التواتر بس، ما قلناش وافق صحة الإيه؟ وافق الرسمة، ولا وافق وجه من العربية، لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن التواتر قوى القراءة بحيث لا تتوقف على موافقة وجه النحوي ولا موافقة الرسم. التواتر هو خلاص، هو أثبت القرآنية بذاته، انتهى. لو قلت إن القراءة دي متواترة، خلاص أنت لا تبحث هل هي موجودة يوافقها الرسم ولا لا، ولا تبحث هل توافق وجها من النحو ولا لا، هتوافق قاعدة نحوية ولا لا؟ طب ما لقيتلهاش قاعدة نحوية، ضع قاعدة نحوية من هذه القراءة المتواترة، لأن القرآن دليل شاهد في اللغة، في النحو والصرف والبلاغة وكل شيء. واضح؟ نعم. يبقى عندنا الطبقة الأولى أو الوجه الأول، القراءة المتواترة، تمام؟ ونلاحظ زي ما قلنا فيها قدر زائد على كلام ابن الجزري، ولذلك هنا لم نشترط، لم نذكر معها الايه، لم نتكلم، لم نأتي بسيرة الايه، لم نأتي بسيرة موافقة الرسم ولا موافقة قواعد النحو. التواتر كاف بذاته، ما حكمها؟ أنها تقبل ويقرأ بها، وهذا لا يخفى. نعم، تقبل ويقرأ بها، وهذا لا يخفى، يتعبد بها كقرآن وهي قرآن. نعم. طب الوجه الثاني، ما صح سنده واشتهر عند القراء، ما صح سنده واشتهر عند القراء ولكنه لم يبلغ التواتر، لكنه لم يبلغ التواتر وكان موافقا للعربية والرسم، يعني صح سنده واشتهر، كان مشهور، انتبه، صح سنده واشتهر ووافق الايه، العربية، قواعد النحو، ووافق الرسم كذلك، ووافق الرسم، خلاص، هذا، لكنه دون التواتر، يعني دون في قضية السند، بس في قضية السند دون التواتر، فهذا يسمى المشهور، هذا يسمى المشهور. طيب ما حكمه؟ ما حكمه؟ حكمه أنه يقبل ويقرأ به، حكمه أنه يقبل ويقرأ به، ويقرأ به، خلاص. طيب أين أين أين وجوده؟ أين نجد هذا المشهور الذي يقبل ويقرأ به؟ هذا تجدونه في الطرق، في يعني متحققا فيما اختلفت فيه الطرق في النقل عن القراء السبعة، القراء السبعة اللي احنا عرفناهم أصحاب القراءات المتواترة. طيب الطرق التي اختلفت عنهم، وهم ما فيش حاجة اسمها قراءة مثلا عاصم أو قراءة نافع أو قراءة ابن كثير هكذا كما هي بدون اختلاف، لا، هناك اختلافات في الطرق المنقولة عن هؤلاء، حتى لو كانت هذه القراءة إجمالا متواترة، حتى لو كانت متواترة، ولكن هناك اختلاف في الطرق عنهم، في النقل عنهم، فتجد أنه يروي الوجه في القراءة، وجه القراءة يرويه عنهم بعض الرواة دون بعض، يرويه بعض الرواة دون بعض. هنا لا يقال إن كل طريق متواتر بنفسه، انتبهوا، لا يقال هذا كما أشاعه بعض المعاصرين وكما يدرس في دور القرآن، وكأنهم يعني خايفين إن إيه، خايفين إن يقال القرآن مش متواتر. لا، القرآن متواتر، القرآن متواتر، لكن لا يقال إن كل الطريق من الطرق التي وقع فيها الخلاف عن الأئمة متواتر بنفسه، لا، هي القراءة إجمالا متواترة، أما الطرق عنها فمشهورة، زي الكلام في مراتب المدود وما هو من قبيل الأداء لا من قبيل أصول الأحكام، فأصله متواتر، أصله متواتر، أما اختلافات الأداء فدون ذلك، مشهورة مش متواترة، أصل القراءة متواترة، أما الاختلافات الواقعة فمشهورة، كل واحد منها يعني هي في المجموع متواترة، القراءة متواترة، لكن كل طريق منها، كل طريق منها على حدة وحده كده مستقل، هذا مشهور وليس متواترا. وهذا الكلام يعني ذكره بمعناه، ليس بنصه يعني طبعا، ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين، له كتاب صغير هكذا اسمه منجد المقرئين، منجد المقرئين، ذكره فيه. طيب ما حكم هذه القراءة؟ تقبل ويقرأ بها، وهو ده اللي احنا متعلمه في القراءات، هو ده اللي احنا متعلمه في القراءات. طبعا وقلت لكم احترسوا وركزوا واحنا بنتكلم، علشان الكلام ده اللي هيفهم فهم سطحي او اللي هيبص للموضوع من بره كده من غير ما يخش في التفاصيل ويركز معانا هيطلع يقول لك ايه الحق الشيخ بيقول انه القرآن مش متواتر. لا، القرآن متواتر، لكن ما هو موضع التواتر؟ على درجات. اذا قصدت اكثر القراءات السبعة واصول القراءات السبعة، اصول القراءات السبع واكثر ما عليه او ما ينقل عن القراء السبعة، اقول نعم هذا متواتر. اما ان تقول ان كل طريق طريقا هكذا، وكل طريق واحد كده هو متواتر، يعني تحقق التواتر له وحده، لا، هذا الكلام خطأ، ونص العلماء على خلافه، بل هو مشهور ولكنه يقبل كقرآن ويقرأ به، يقبل كقرآن ويقرأ به. ده الوجه الثاني أو المرتبة الثانية. طيب، المرتبة الثالثة، ما صح سنده ها، ولكنه لم يشتهر، أو ولكنه خالف العربية، أو ولكنه خالف الرسم. أهو دول ثلاث أنواع، نخليها نوع واحد. السيوطي ذكرها كثلاث أنواع، يعني قال ما صح سنده لكنه لم يشتهر، أو ذكر نوع ثاني ما صح سنده واشتهر ولكنه خالف العربية، أو صح سنده واشتهر وخالف ولم يخالف العربية ولكنه خالف الرسم مثلا. خلاص، دول ثلاث أنواع. هنقول ما صح سنده لكن وقعت فيه واحدة من ثلاث، وقعت فيه، طبعا صحة السند هنا ثابتة ما تتغيرش، إما أنه هو لم يشتهر أصلا، أو أنه هو خالف العربية، أو أنه هو خالف الرسم. هذا يسمى الآحاد، هذه القراءة تسمى الآحاد، ومنها الآحاد القراءات التي نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم. هناك قراءات آحاد وردت هكذا آحادا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم تشتهر، أو لم توافق رسم المصحف، أو خالفت العربية. هذا يسمى آحاد، هذا يسمى آحاد، وهذا لا يقرأ به، هذا لا يقرأ به. نلاحظ ان في النوع الماضي، في النوع اللي فات في الاشتهار، قلنا ايه؟ قلنا صح سنده واشتهر عند القراء، لم يبلغ التواتر ولكنه وافق العربية والرسم، يعني اشتهر ووافق العربية والرسم. طيب، النوع اللي بعديه بقى اللي هو فقد واحد من دول، ازاي؟ صح سنده ولم يشتهر، او خالف العربية، او خالف الرسم. طب الكلام ده ما اشترطناهوش في التواتر، ليه؟ لان التواتر رفع القراءة الى اعلى مرتبة، التواتر رفع القراءة الى اعلى مرتبة. اما الاشتهار فلا بد معه من موافقة الرسم، ولا بد معه من موافقة القواعد النحوية، لأنه دون المتواتر. فإذا صح سنده لكن لم يشتهر، أو خالف العربية، خالف القواعد العربية، قواعد اللغة العربية، أو خالف رسم المصحف المنقول والمسجل، واخدوا بالكم الرسم المصحف مسجل في كتب، معمول له أرشيف، وأكثر من اعتنى بذلك هو أبو عمرو الداني رحمه الله ورضي عنه. كتب أبو عمرو الداني وتلميذه هي المرجع في هذا الباب، وسنأتي على هذا الكلام إن شاء الله، نعم، وإذا لم نأتي عليه فربما نأتي عليه في يعني وقت آخر، لو تكلمنا على قضية رسم المصحف يعني، نعم، لكن سنأتي عليه في الكلام على، سيأتي معنا إن شاء الله من الأبواب الكلام على رسم المصحف، وهل يجب التزامه أو لا، باب مستقل هيأتي معنا بإذن الله. طيب، إذا حصل بقى إن السند ما صحش، إذا حصل إن السند نفسه ما صحش، السند ضعيف، مش هنتكلم بقى هنا إنه صح ولا ما يشتهر أو خلف العربية أو خلف الرسم، لا، ده هو صح السند، صح السند، الآسف معذرة، لم يصح السند أصلا، لم يصح السند أصلا، هذا يسمى الشاذ، هذا هو الشاذ. وانتبهوا، هو ليس الذي قبله، ليس الذي قبله، ليه؟ الذي قبله هو صح سنده، بعد كده بقى لم يشتهر، خالف الرسم، خالف قواعد النحو، بعد ان هو مصح، لكن هنا لم يصح سنده اصلا، لم يصح سنده اصلا. طيب، فهذا هو الشاذ. واذا كان الاحاد الذي صح سنده لا يقبل ولا يقرأ، اذا كان الاحاد هنا لا يقرأ به، لا يقرأ به، وان قبل كاستدلال يعني، اذا كان لا يقرأ به، لا يقبل قرآنا يعني يقرأ به، فالشاذ من باب اولى، الشاذ من باب اولى. طيب، الوجه الخامس، الوجه الخامس، المصنوع، الموضوع، والعياذ بالله، يعني قصد فيه الوضع، قصد فيه الكذب، وهذا لا يكون صنعه إلا من أعداء الدين، هذا صنعه لا يكون إلا من أعداء الدين. والإمام السيوطي ذكر شيئا، يعني وجها سادسا، هو بان له، ظهر له، يعني هو يقول بان لي، أو كما قال رحمه الله، لا أذكر نص كلامه، يعني وجه بان له، وهو المدرج كما في الحديث، كما في الحديث المدرج، وهو ما أدرج في النص القرآني على أنه تفسير لا على أنه قرآن، ما أدرج في النص القرآني على أنه تفسير لا على أنه قرآن. نعم. والإمام ابن الجزري يعني في كتاب النشر يقول كلاما يعني معناه أنهم كانوا يدخلون التفسير بين الكلام، من باب الإيضاح والبيان، كانوا يدخلون التفسير بين الكلام من باب التوضيح، من باب البيان للآيات، وكانوا يفعلون ذلك ثقة منهم بأنهم يعرفون القرآن من غير القرآن، فلا إشكال عندهم، فلا إشكال عندهم، يعلمون القرآن، فهم آمنون من اللبس، آمنون من أن يحسب هذا النص من القرآن. الصحابة رضي الله عنهم ما كان يخفى عليهم في القرآن أبدا، إذا دخلت لفظة من كلام البشر عرفوها، عرفوها، ليس فقط لأنهم يحفظون القرآن، ليس ذلك فقط كما قد يظن، ولكن لأنهم عندهم استشعار لبلاغة القرآن، فيدركون إدراكا تاما، إدراكا جيدا، كلام البشر وكلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك قامت به الحجة عليهم، لذلك قامت به الحجة عليهم، لأنهم يميزون، فهذا التمييز طمأنهم إلى أنهم يستطيعون أن يدخلوا التفسير كما قال ابن الجزري، أن يدخلوا، هذا في كتاب النشر أيضا، أن يدخلوا التفسير في بين الكلام القرآني من باب التفسير، يعني تقييد، فك إجمال، هكذا. لكن انتبهوا، يعني ذكر ابن الجزري في نفس الموضع، ذكر في نفس الموضع أنه لا يعني، لأن انتبهوا، البعض بنى على هذا أن الصحابة يرون صحة قراءة القرآن بالمعنى، البعض يرون من هذا الصنيع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما يدخلون التفسير بين الإيه، بين الكلام، بين القرآن، فربما أنت إذا نظرت إلى هذا النص تقول إنهم يقرؤون القرآن بالمعنى، هذا الكلام في معنى القرآن ولكنه ليس هو القرآن، فهل كان الصحابة رضي الله عنهم يجيزون القراءة بالمعنى؟ أبدا. يقول ابن الجزري: من قال إن الصحابة أو إن بعض الصحابة كان يجيز قراءة القرآن بالمعنى كما يجيزون رواية الحديث بالمعنى فقد كذب، فقد كذب، ما كانوا يفعلون هذا أبدا، ولكنهم كانوا يطمئنون، انتبهوا، كانوا يطمئنون إلى أن القرآن والنص القرآني محفوظ، فكانت هذه المصاحف الخاصة عندهم، كانت هذه المصاحف الخاصة عندهم هي من باب كتب التفسير ومن باب كتب البيان ومن باب الشرح. ولأجل هذا أو لمثل هذا وغيره حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف حتى لا تختلط. وهناك من عاند في ذلك في بداية الأمر ورفض، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفض أن يفعل هذا، ثم في النهاية سلم الأمر. والبعض يستشهد بفعل عبد الله بن مسعود على أنه يعني على أن فعل عثمان باطل وأنه حرف وصنع. لو كان الأمر كذلك ما سلم ابن مسعود مصحفه في نهاية الأمر فحرق مع المصاحف. لو كان ذلك لفضل ابن مسعود أن يحرق هو ولا يحرق المصحف. لو كانت الحادثة حادثة تزوير للمصحف، وأن سيدنا عبد الله بن مسعود هو الوحيد الذي رفض أن يفعل هذا، أن يرسل مصحفه، على فرض أن احنا هنتجاوز كل الخيالات الكرتونية دي، وأن هو كانت حالة تزوير للمصحف عامة وحالة تحريف عامة، وسيدنا عثمان جه كده وهيحرق المصاحف كلها، لو كان الأمر كذلك لأحرقوه هو، لأحرقوا أميرهم، فهو هيغير لهم الكتاب اللي أتى به إلى الحكم، وكان شرط عشان يحكمهم أنه يحكم بهذا الكتاب. لكن هنتجاوز كل هذه الخيالات الكرتونية كما قل، وإن سيدنا عبد الله بن مسعود هو الذي وقف له. لو كان الأمر كذلك لفضل ابن مسعود أن يحرق هو، أن يحرق عبد الله بن مسعود نفسه، أن يحرق جسمه في النار حيا، على أن يحرق المصحف، مش بعد مداولات يرسل المصحف خلاص خذوا بقى زوروه. هناك بعض الناس يعني هناك شبه تستحق الوقوف عندها وشبه لا تستحق الوقوف. هناك شبه تستحق الوقوف والاحترام وشبه لا تستحق الوقوف ولا تحترم ولا يحترم أصحابها، بيبقى غرضهم مجرد إثارة البلبلة كأغلب الملحدين العرب وأغلب النصارى. النصارى لا تجد أجهل منهم، أبدا. سبحان الله، النصارى عجيبون، جهال إلى حد بعيد، يعني لا تكاد تجد نصرانيا يطرح طرحا يستحق النظر والاهتمام والعناية أبدا. على الفضائيات اللي بيصرف عليها ملايين، على البرامج اللي بيعملوها، على كذا، تقعد قدام البرامج أحيانا بشوف كذا البرامج، عايز أشوف الشبه اللي تطرح، لا أجد شبهة تستحق حتى الوقوف عندها إلا فقط من باب تنبيه الناس والعوام عليها، لكن تستحق الوقوف عندها كتحليل علمي مفيش. ما تلاقيش غالبا عند النصارى العرب، ربما تجد عند المستشرقين شيء من هذا، يعني ربما تجد وتجد عند الملحدين الغربيين. الملحدون الغربيون هم اللي ممكن عندهم فعلا شيء، لما تتكلم معهم فعلا تجد في نوع من الشبهات الخطيرة فعلا، لأن عندهم موضوعية في البحث وعندهم جدية في البحث. أما اللي بيحصل عندنا في مصر والدول العربية فهو هياج هياج بس، إحنا وإنت وعسكر وحرامية، شلة وشلة ومجموعة ومجموعة، ونشتمك ونشتمونا، والبالتوك والفيسبوك والفضائيات والكلام ده كله هياج هياج، كأنهم مراهقون يعني، تجد كأن يعني مجموعات مراهقة بيشتموا بعض وخلاص. لكن الباحث الحقيقي غالبا لا تجده في مصر أو عند العرب. إذا أردت شبهة حقيقية تستحق الوقوف عندها، وفي الغالب هتلاقي صاحب الشبهة فيلسوف، مش هتجده شخص عادي، هتجده فيلسوف. نعم. إذن الصحابة كانوا يدخلون في مصحفهم بعض الإيه، في مصحفهم الخاصة بعض الكلام، هذا سماه السيوطي المدرج. لكن هذا ليس في الحقيقة من القراءة، يعني ربما نمشي على اصطلاح السيوطي، لا إشكال لا إشكال. نعم. طيب، نأتي على مسألة. احنا كده تصورنا القراءات خلاص، ان هناك المتواتر وهو اصول القراءات، وهناك المشهور يقبل وهو في الطرق المروية او المروية في النقل عن اصحاب القراءات المتواترة، وهناك الآحاد صح سنده ولكن لم يشتهر، او صح سنده ولكن خالف الرسم، او صح سنده ولكن خالف قواعد العربية، فهذا الآحاد. ثم عندنا الشاذ لم يصح سنده أصلا، ثم عندنا الموضوع والعياذ بالله الذي يضعه أعداء الدين، لا يضع في القرآن إلا كافر، لا يكذب على الله إلا كافر، فلا يضعه إلا أعداء الدين. ثم هناك كما قلت بان للسيوطي المدرج، بان له المدرج. طيب الآن نأتي، إذا عرفنا أن هناك اختلاف في القراءات، إذا عرفنا أن هناك اختلاف في القراءات، فما حكمها؟ القاعدة عندنا التي نص عليها علماء علوم القرآن أن تعدد القراءات كتعدد الآيات، تعدد القراءات إذا ثبت فيه اختلاف في المعنى، تعدد القراءات إذا أثبت اختلافا في المعنى فتعدد القراءات بمثابة أو في مقام تعدد الآيات. كأن عندك آيتين، كأن عندك آيتين، تعدد القراءات كتعدد الآيات، سواء نتج عنه اختلاف في المعنى التفسيري دون الفقهي، أو كان في المعنى التفسيري وكان فقهيا، أو كان في المعنى التفسيري وكان في فقهيا. يعني فإذا ثبت كون القراءات قرآنا، طب واحد يقول طب ليه يعني على أي أساس أقول تعدد القراءات كتعدد الآيات؟ إذا ثبت كون القراءات قرآنا ثبت أن كل قراءة منها قرآنا. يعني إذا كانت قلنا القراءات دي كلها قرآن، فده معنى أن كل قراءة منها تصف بأنها قرآن، فهي كالآية الواحدة، يعني الآية كالآية المستقلة الواحدة التي لن تتعدد فيها القراءات، كل قراءة فيها كالآية المفردة في الإعمال والاستدلال، في الإعمال والاستدلال. فمثلا يعني لما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم فاعل وكلمات مفعول به. طيب في قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حصل اختلاف في المعنى، لأن في القراءة المشهورة التي نعرفها فتلقى آدم من ربه آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم هو الفاعل والكلمات هي المفعول هي المتلقاة. أما في الآية الأخرى فتلقى آدم، فآدم هو المفعول والكلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، قراءة ابن كثير، فالكلمات هي الفاعل، الكلمات هي الفاعل، فأصبح المعنى إيه؟ مختلفا. نتعامل على أن هذه آية وهذه آية طالما المعنى اختلف، نتعامل على أن هذه آية وهذه آية. طب لو أثر اختلاف في اللهجات، يعني في الإيه، أثر اختلاف مجرد مثلا الإمالة، مجراها ومجريها، والنجم إذا هوى وإذا هوي، طيب هل هنا اختلاف؟ لا، اختلاف لهجات في النطق ليس أكثر. هل أوجد اختلافا في المعنى؟ لم يوجد اختلافا في المعنى، وإنما الكلام لما نقول تعدد القراءات كتعدد الآيات، هذا إذا ثبت كون القراءات قرآنا وثبت اختلاف في المعنى، إذا ثبت اختلاف في المعنى. نعم، يعني نستطيع أن نقول كما يقولون أيضا أن تعدد القراءات كتعدد الروايات في الحديث، كتعدد الروايات، أن أنت بتجمع الروايات المختلفة، وإذا كانت قوية بتأخذ لكل رواية منها وتعتبر ما فيها من المعنى. نعم. طيب الآن نتطرق إلى مسألة وهي هل يستشهد أو هل تستعمل القراءة غير المتواترة وغير المشهورة؟ القراءة التي لم تتواتر ولم تشتهر، هل تستعمل؟ أظن هذه المسألة قد تطول، يعني أريد أتوسع فيها شوية وأذكر أمثلة لأنها مهمة حتى في باب الفقه، ف فنؤجلها إن شاء الله تعالى للمجلس القادم في علوم القرآن، لأن خلاص احنا بلغنا الساعة ولا أريد أن أكسر الساعة. فجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.